دير الزور، المدينة التي احتلها تنظيم داعش منذ أكثر من 3 سنوات لم تعد محاصرة. اللحظة التاريخية التي حلم بها سكان وأهالي دير الزور طيلة هذه الفترة باتت حقيقة. كسر الجيش العربي السوري وحلفائه الحصار، والتقت قوات الجيش المتقدمة في ريف دير الزور الجنوبي الغربي بقوات الفوج 137 غرب المدينة، لقاء القوة المهاجمة بالقوة المرابضة كانت أشبه بالمعجزة. إنجاز كبير يشكل تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب، هكذا وصف الجيش فك الحصار، مضيفا إلى أن هذا الأمر يؤكد قدرة الجيش وحلفائه وأسرارهم على إلحاق الهزيمة الكاملة بالمشروع الإرهابي في سوريا. إذن فك الحصار عن مدينة دير الزور له أهمية كبيرة. لماذا يكتسب هذه الأهمية بالنسبة للجيش العربي السوري؟ ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتصار؟ التطورات المحتملة في الساعات والأيام القادمة؟ ماذا بعد تطهير دير الزور؟ كيف يمكن أن نلخص مكاسب الانتصار في دير الزور والانعكاسات على نجاحات المعركة، معركة الرقة القادمة، مرورا بجبهة الجنوب وصولا إلى لقاءات واجتماعات أستنة وجنيف؟ هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا وسهلا فيك. أهلا على أسير أمواج. وسيكون معي عبر الهاتف العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم، كما ستكون معنا أيضا عبر الهاتف الكاتبة أمية العبيد. مستمعي الأعزاء، بعد الفاصل نبدأ. لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، رح تبقي الكلمة المسموعة والراعي بأرضك مرفوعة، انت للعالم قصيدي بتنور عتمات الليل، بتنور عتمات الليل. لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل. سيفك ما راح ينحني يا شام بكل الدني، سيفك ما راح ينحني يا شام بكل الدني، برد يرتاح بأحضاني الياسميني زي محيطاني، برد يرتاح بأحضاني الياسميني زي محيطاني، انت للدنيا معاني نصرك للعالم دليل. مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بضيفي المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية بمناسبة فك الحصار عن مدينة دير الزور السورية الجميلة، وإن شاء الله يا رب عقبال كل شبر في سوريا الحبيبة. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله. إذن فك الحصار عن مدينة دير الزور، هذا لهذا الانتصار أهمية استراتيجية كبيرة، من أين يكتسب هذه الأهمية؟ أولا يجب أن تسمى دير الزور دير غراد تيمنا بلينغراد. بلينغراد صح، لتم حصارها أكثر من 878 يوما أو تقريبا، وقيل أن ذاك هو من أطول، إن لم نقل في القرن العشرين، أطول حصار تعرضت له مدينة أو موقع عسكري في أي مكان في العالم في أي حرب. نعم. دير غراد أو دير الرجال أو دير الأبطال تعرضت لحصار لما يزيد عن 1000 يوم، 1400 وكم يوم. وبالتالي فهي ضربت كل الأرقام القياسية طبعا. من ضرب الأرقام القياسية هناك هم أبطال الجيش العربي السوري الذين دافعوا، نحن نتحدث عن قرابة 5000 عنصر جندي وضابط الجيش العربي صمدوا هذا الصمود الأسطوري على مدى هذه السنوات. أضف إلى ذلك مواطني الدير نفسها، مواطني مدينة الدير الذين صمدوا مع الجيش السوري وتحملوا ما تحملوا. من أين يكتسب فك الطوق عن دير الزور هذه الأهمية الاستراتيجية؟ أننا إعلان بداية هزيمة داعش الأخيرة، أو نحن فينا نقول بداية النهاية. تماما بداية النهاية. سقطت تلك الهيبة المزيفة لداعش التي رسمت سابقا، رسمتها وسائل الإعلام، رسمت أو هي تلك الهيبة المزيفة بكل بساطة رسمتها الدول الداعمة أو الدول التي أنشأت داعش. إذا عدنا بالذاكرة قليلا إلى فترة الرئيس أوباما الرئيس الأمريكي السابق، تذكرين أنه قال في تصريحاته نحتاج لهزيمة داعش إلى 30 عاما. صحيح. وزير دفاعي قال تحديدا إلى 25 عاما. عندما يقال أو تصرح هكذا تصريحات، ما الغاية من هذه التصريحات؟ أنهم يريدون استعمال داعش التي أنشأوها صحيح إلى أبعد حدود لاستنزاف هذه الدول، دولة سورية، الدولة العراقية، محور المقاومة بشكل عام. بشكل عام. وبالتالي أنشئت داعش أو كانت رأس حربة هذا الهجوم علينا، رأس حربة هذا الهجوم علينا في سبيل استنزاف أو تدمير الدولة السورية، إن لم يستطيعوا تدميرها استنزاف هذه الدولة إلى أبعد حدود. نعم. كوننا تمكنا نحن والعراقيون وبقية الحلفاء من إنهاء داعش خلال فترة أقصى من ذلك، هذا يثير الغيظ عند الأمريكان. صحيح. قولا واحدا، ويثير الحنق، ولذلك رأيت ردود الفعل الأمريكي على هذا الأمر على ما حصل في القلمون على سبيل المثال، وخاصة أن عملت أمريكا على عرقلة وتعطيل تماما هذا الانتصار. يعني شفنا كيف حاصرت المسلحين الذين أخرجوا من أرسال والقلمون والبقاع. نعم. عدا عن ذلك في أكثر من مرة كان يتقدم فيها جيشنا صحيح باتجاه مواقع داعش، يبدأ داعشيون بالفرار أو بالانهيار، أو تبدأ خطوط دفاعاتهم بالانهيار، يتدخل الطيران الأمريكي صحيح ويقولون بالغلط صحيح يقصفون مواقع الجيش السوري أو مواقع تقدم أو طلائع تقدم الجيش السوري. نعم. إذا عدت بالذاكرة عام إلى عام سابق، عندما قصف أو أكثر من عام قصفت الطائرات الأمريكية موقع الجيش العربي السوري في جبل السردة صحيح، واستشهد أنذاك عشرات من الضباط والجنود السوريين، وتلا ذلك هجوم لداعش استولت فيه على جبل السردة، واعتذر أنذاك الأمريكيين اعتذاك الاعتذار المنافق أنهم قصفوا الجبل بالخطأ، وكان هذا خطأ متعمدا أو كان فعلا متعمدا، كان غايته التمهيد لداعش للسيطرة على جبل السردة لاستكمال حصار المطار، وهكذا كان. وبالتالي كان، أعيد أكرر، نحن هذه تفاصيل القصة بكل بساطة، وهذه أعلنتها هيلاري كلينتون أمام مجلس السيناط، أمام مجلس الشيوخ، أعلنتها بالحرف. نعم. قالتها في مذكراتها، نحن كنا من أنشأ داعش، نحن وراء داعش. صرحت فيه كلينتون، صرحت فيه. هذا الأمر لم يعد تحليلا سياسيا، قالت نحن من صنع داعش. نعم. هذا الأمر ليس تحليلا، لم يعد الأمر تحليلا سياسيا، إنما هو أمر واقع، أمر أقروهم أو اعترفوا به هم بين أفواههم. وبالتالي داعش كانت أنشئت من قبل الأمريكان، دعمت من قبل حلفائهم أو أتباعهم، أقصد دول الخليج وغيرهم وتركيا، في سبيل تحقيق تقسيم لهذه الدول، فصل سوريا عن العراق، هكذا كان غاية إنشاء داعش، فصل سوراقيا الكبرى صحيح، تدمير سوريا، تدمير العراق، تقسيم. إن لم يكن بالإمكان تدمير أو التقسيم صحيح، فالتقسيم، إن لم يكن تقسيم فالاستنزاف صحيح. لذلك نعم، هم شعروا بالغيظ والحنق ويشعرون بالغيظ والحنق في كل مرة يحقق الانتصار للجيش العربي، من هنا تكمن العربي السوري أو العراقي، وبالتحديد الجيش العربي السوري. وبالتالي ومن هنا يكمن أهمية هذا الانتصار، نحن نضع المسامير الأولى في نعش داعش. نعم. يعني مثل ما حضرتك حكيت أستاذ باسل بأنه لفك الحصار عن دير الزور أهمية كبيرة ودلالات أيضا ومعاني في الميدان في السياسة، وخاصة يعني تجاه محور قومة إيران وسوريا وروسيا وحزب الله، ويعني حقوق الانتصار اللي حققوا الانتصار الجديد. يعني كما قلت وأشرت إلى نقطة كتير مهمة، هو بداية النهاية، نهاية داعش على الأرض السورية. أي هزيمة لداعش، نعم، أي هزيمة لأي تنظيم إرهابي أيا كان، داعشا أو النصر أو غيرها أو جيش الإسلام، هو هزيمة لهذه الحرب التي شنت على الدولة السورية. أي هزيمة لهذا المشروع الذي استهدف الدولة السورية، استهدف المنطقة ككل، استهدفها يا بالتقسيم يا بالاستنزاف يا بالقضاء يا بالتدمير. وبالتالي أي هزيمة للإرهابيين أيا كان مسماهم في أي مكان على هذه الأرض، هو هزيمة لهذا المشروع قولا واحدا. نعم. يعني نصر في دير الزور لا يعتبر نصرا استراتيجيا عسكريا فحسب، بل نقلة نوعية تاريخية في تحقيق خطوة جديدة وحاسمة في القضاء على الإرهاب في سوريا ونسف كل المخططات الإقليمية والدولية للسيطرة على الدولة السورية. ما هي المكاسب التي يمكن أن يحققها الجيش السوري وحلفائه من هذا الانتصار على داعش في دير السور؟ أولا نعم، هو ذو أهمية استراتيجية كبرى تعادل في أهمية استعادتنا لحلب، تعادل في الأهمية استعادة حلب، هذه من ناحية. قلت في سياق كلامي كان من أحد أسباب إنشاء داعش من قبل الأمريكان وجود كيان ما ذو خلفية ما على الحدود الفاصلة بين سوريا والعراق، سوراقيا الكبرى التي كانت مهد الحضارات دائما، وأينما اتحدت هاتين الدولتين شكلتا قوة عظمى يمكن طاهي أي قوة عظمى في العالم وتفشل أي مخططات تستهدف هذه المنطقة. هذا من جهة، وخلف هذه القوة العظمى سوراقي هناك إيران، هناك حلفاء آخرون يسيرون في صفها ويساندونها ويساعدونها، وبالتالي كان الغاية من إنشاء داعش في هذه المنطقة تحديدا إيجاد هذا الفاصل الجغرافي وإبقائه أطول فترة ممكنة أو إبقائه إلى الأبد في سبيل حصول هذا الفصل الجغرافي وفي سبيل استنزاف هاتين الدولتين. أهمية النصر في دير الزور واستكمال النصر يجب أن يتم بتحرير ريف دير الزور وصولا إلى الميادين إلى البوكمال والميادين وصولا إلى الحدود العراقية. نعم. إعادة ربط هذه الجغرافيا، إعادة ربط هذه الجغرافيا من ناحية الجيوستراتيجية جدا مهم، أن تبقى الجغرافيا العراقية والجغرافيا السورية متصلة وصولا إلى الجغرافيا الإيرانية، هذا سيشكل كيانا واحدا جغرافيا شعبيا سياسيا عسكريا يضاهي أو يناهض أي مشروع ممكن أن يحصل في المنطقة، وبالتالي هذا النصر يحمل هذه الأهمية من هذه من هذه الناحية. هذا أولا. ناحية الثانية أنه أسقط تلك الهيبة المزعومة لداعش. صحيح. لاحظ ذاك على فكرة من أنشأ داعش ودعم داعش وادعى لاحقا أنه يحارب داعش سواء عبر وسائل إعلامه أو عبر إنشاء تحالف مزيف يحارب داعش، هو من جهة يحارب داعش يدعي أنه يحارب داعش، ومن جهة أخرى يستعمل داعش إلى أبعد الحدود. صحيح. وبالتالي هذه نحن نسميها أحيانا ازدواجية المعاري، هي بكل بساطة أمريكا، أمريكا دولة منافقة. نعم. طبعا نسميها دولة منافقة لكن هي دولة نعم منافقة، لكن هي دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها أيا كانت الطريقة أو أيا كانت الوسيلة. صحيح. لا تعدم وسيلة لاستعمالها في سبيل تحقيق هذه المصالح. صح. وبالتالي هم من صنعوا هيبة داعش، هم من صوروا داعش بهذه القوة بهذه الهيبة بهذا الجبروت بهذه الوحشية. صح. ساعد في ذلك على فكرة وحشية داعش، الأساليب الوحشية التي تبعتها داعش. صح. والدعم الغير محدود تماما. نعم. دعم غير مفتوح تماما غير محدود مفتوح. نعم. الجبهة مفتوح الحدود بكل. لاحظي أن هناك كان دعما إعلاميا دعما سياسيا، عندما تصور داعش بهذه الهيئة القوة وهذه الجبروت وهذه الوحشية هذا تسويق لداعش. صحيح. تلك الأفلام التي سوقت لداعش تستطيع الولايات المتحدة بكل بساطة أن تمنع هذه الأفلام أن تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تمنع هذه الأفلام أن تروج بكل بساطة لأن لأمريكا مصلحة أن تروج لوحشية وقوة وسطوة وجبروت داعش حتى يخاف الكل منها وتتمدد داعش أكثر وفأكثر. دعموها بشريا عندما سمحوا فتحوا الحدود لإرسال الإرهابيين أو أرسلوا الإرهابيين المدربين من كل أنحاء العالم تنضم لداعش، دعمت ماديا إلى آخره. هذا الدعم الذي تلقته داعش عندما تهزمين داعش تهزمين هذه الهيبة تهزمين كل هذا الدعم، هنا تكمن أهمية هذا النصر. ألحقنا الهزيمة بهم، ألحقنا الهزيمة بالهيبة بالمشروع بكل الداعمين. نعم. بكل الداعمين وكل الأدوات. نعم. وإن شاء الله يا رب يعني سوريا بالكامل بتكون محررة إن شاء الله وداحل الإرهاب من كل شبر بهالبلد الحبيب. طيب لاحظنا نحن من خلال متابعتنا لكل مجريات الأحداث والحرب الكونية على سوريا وبالفترة الأخيرة اللي تم خروج الإرهابيين داعش تحديدا من الوقاع والقلمون وكانوا متجهين إلى دير الزور. طيب بعد دير الزور داعش إلى أين؟ يعني بعد دير الزور المدينة هناك الريف. نعم. بعد ذلك داعش إلى الريف إلى قولا واحد هناك. نعم. ما بقي هناك الريف وبعض بعض الجيوب في بعض المناطق. السؤال الأكبر هو سؤال استراتيجي على فكرة. نعم. داعش إلى أين؟ داعش إلى أين؟ لاحظي عندما بدأ تقدم الجيش العربي السوري باتجاه فك الحصار عن دير الزور هرب كل الأجانب كل أجانب القادة الأجانب صحيح، كل أجانب داعش قد هربوا، بقي المحليون هم من يقاتل حاليا. أضف إلى ذلك البارحة حصل إنزال أمريكي في الجهة الجنوبية الشرقية من ريف دير الزور، أخذ في هذا الإنزال وزير مالية داعش مع كل الأموال التي كانت تحت يده، أضف إلى 8 من قادة داعش الأجانب مع عائلاتهم. مفارقة كبيرة صحيح، أمر يدعو للاستغراب وللسؤال، كيف سحب هؤلاء؟ لماذا سحبتهم الولايات المتحدة؟ في عز معركة الموصل حصل إنزال عسكري مظلي للفرنسيين هناك صحيح، حصل إنزال فرنسي هناك، أثير اللغط والاستغراب حول هذا الإنزال. ماذا كان يفعل الفرنسيون في قلب مواقع داعش والجيش العراقي لا يستطيع التقدم متر واحد دون أن يخسر عشرات من الشهداء أو خطوة واحدة؟ أو خطوة واحدة. كل هذه الأحداث تثير الاستغراب، ولكنها تؤكد ما كنا نقوله، أو أكدتها التحليلات أو تؤكدها الواقع، هذه صنيعتهم. وبالتالي عندما ينفذون أو تنفذ ورق أو احترقت ورقتها في سوريا والعراق، احترقت ورقتها كداعش، داعش ستنسحب بعد العراق وسوريا، سنزل تحت الأرض، تحت الأرض مجازيا، ستختبئ إلى حين. هؤلاء الإرهابيين الذين وظفوا في أكثر من مكان في هذا العالم خدمة لمشاريع الولايات المتحدة، مشاريع الصهاينة، خدمة لهؤلاء تحديدا، سواء كانوا في أفغانستان أو باكستان أو تشيشينيا أو ألبانيا أو ليبيا أو مكان. مصر في أي مكان. أو اليمن أو سوريا والعراق حاليا أو لبنان، سينزلون تحت الأرض إلى حين أن يغيروا جلودهم، أقصد أن يغيروا أسماءهم، مسمياتهم، تنظيماتهم. نعم. صحيح. ويظهروا بوجه آخر في مكان آخر، قد يكون سوريا مرة أخرى، قد تكون العراق مرة أخرى، قد تكون إيران صحيح، قد تكون شبه الجزيرة العربية، قد يرتد ذاك السم إلى جحر الأفعى في شبه الجزيرة العربية. إذن أستطيع أن أجزم بنقطة، داعش إلى النهاية، داعش كتنظيم استهدف، كرأس حربة لهذا المشروع استهدف سوريا والعراق إلى نهاية، ولكن كتنظيم كاسم كمسمى، ولكنه ككيان مادي لا، سينزل تحت الأرض يغير جلده لكي يستعمل من قبل مشغليه في مكان آخر. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع من كمان حضرتك. أحلف بالمثل وبالمدفع، أحلف بالأمح وبالمطمع، أحلف بالمثل وبالمدفع، أحلف بالأمح وبالمطمع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش كون الدنيا جدد الترحيب بكم وبضيفي المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج أستاذ باسل. يعني كيف سينعكس هذا الانتصار على يعني معركة الرقة، على معركة الجنوب، على اجتماعات أستنا جنيف؟ تفضل. طبعا سيادة العميد أوجه له التحية. أولا تحدث من منظور عسكري، من صحيح منظور خبير عسكري، وجل ضباطنا خبراء عسكريون صحيح يعرفون من أين تؤكل الكتف، يعرفون كيف تدار المعركة. إذن هو صحيح تحدث من منظور عسكري، وافق الرأي في أغلب ما قاله، لكن في نقطة هنا حتى نعرف أهمية ما حققناه في الدير أو ما حققناه سابقا في تدمر أو القلمون إلى آخره في حربنا ضد داعش. في حربنا نحن كلنا، الجيش العربي السوري، المقاومة، الأحوال المقاومة، حزب الله، روسيا، إيران، دعينا نعم. نتبع أو نتابع التصريحات أو ردود الأفعال الإسرائيلية. صحيح. أول ما لاحظ عند بداية هذه الانتصارات بدأت تتحقق، أو بداية معركة أو أثناء معركة القلمون، معركة إن عدتم عدنا، هرع نتنياهو إلى موسكو. صحيح. على فكرة هذه الزيارة الخامسة خلال سنة ونصف إلى روسيا للقاء بوتين. التقى آنذاك في سوتشي على ما أعتقد على البحر الأسود. يقال في المثل عاد بخفي حنين عاد بخفي بوتين. لم يصل إلى نتيجة من محاولة سني روسيا عن دعم سوريا وإيران. نعم، هذا الكلام الذي تفضل به سيادة العميد، أن شبكت الدفاعات الجوية السورية مع الدفاعات الجوية الروسية، وأصبح السماء سوريا محمية بالمطلق. يفزع يرعب إسرائيل، يفزعها أكثر. طبعا هي فقدت في هذه الحالة تفوقها الأساسي الذي كانت تعتز به وتتبجح به وتتفوق فيه في أغلب حروبها ضد العرب، ألا وهو التفوق الجوي. نعم. لكن الذي خسرته إسرائيل أكثر، هذه الحرب شنت على دولة تضع، أو على جيش هي رأس محور مقاومة، يضع الكيان الصهيوني عدوا أساسيا له، أي لديه عقيدة بنيت على أساسها الدولة، بني على أساس الجيش، أن العدو الصهيوني هو العدو الأول والرقم الوحيد هذه الدولة وهذا الجيش. أحد أسباب أو غايات أو أهداف هذه الحرب كسر هذه الدولة وكسر هذه العقيدة. صحيح. كسر هذه العقيدة عند هذا الجيش السوري. بعد 7 سنين من الحرب، من جعل الجيش يصمد ومن زعل جعل أولئك الرجال يصمدون في دير الزور على سبيل المثال، أو في سجن حل مركزي، أو في أكثر من موقع، أو يقاتل. لاحظ أن من يقاتل في دير الزور أغلبهم ليسوا من دير الزور حاليا. نعم. ما الذي يجبر جندي ضابطا من مكان ما في سوريا أن يقاتل في مكان مبدئيا هو ليس بيته أو أهله؟ نعم. تلك العقيدة، تلك أنه عندما يدافع عن تراب دير الزور كأنه يدافع عن تراب سوريا بأكملها. نعم. أو حلب أو طرطوس أو غيرها. صحيح. هذه العقيدة الموجودة في جنود وضباط الجيش العربي السوري، موجودة في رجال المقاومة، قويت واشتدت عزيمتها أثناء هذه الحرب. لم تكسر هذه العقيدة. أكبر هدف من أهداف هذه الحرب فشلت، وبالتالي فزعت إسرائيل، ارتعبت. لاحظ ردود الأفعال على ما حصل في القلمون، لاحظ ردود الأفعال. نحن بقيت هذه العقيدة ولكنها طعمت بتمرس مرعب في القتال. نحن على مدى 6 سنين ونيف ونقاتل، إذن أضحت لدينا هناك هذه العقيدة، زائد خبرة قتالية كبيرة، زائد أسلحة جديدة أصبحت لدى هؤلاء. نعم. هرع نتنياهو لمقابلة بوتين، استنفرت وسائل الإعلام الإسرائيلي، استنفرت إسرائيل. ولاحظ هذه حاليا المناورة التي تجريها إسرائيل، وهي أكبر مناورة تجرى منذ عام 1998. كل الغايات التي شنت على هذه الدولة، الدولة السورية التي تاج هي رأس محور هذه المقاومة، أو التاج في هذه الحرب، فشلت لتقويضها. وجدت إسرائيل نفسها بعد 7 سنين أمام عدو مرعب، لم تكن تتوقع هكذا نتيجة. وبالتالي نلاحظ حالة التخبط الموجودة في الكيان الصهيوني، رغم كل ما تعرضنا له من خسائر، رغم ما تعرضنا له من أو قدمناه من تضحيات. وهنا أستعيد به كلمة السيد الرئيس عندما قال مقاومة أمريكا أو مقاومة هذا المشروع أرخص أو أقل كلفة من الانصياع له. صحيح. وهذا يذكرني بقول رحمه الله القائد حافظ عسل عندما قال أن تكون خصما لأمريكا أسهل أو أفضل من أن تكون تابعا أو صديقا لأمريكا. تماما. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسع الدنيا وسع الدنيا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة فك الحصار عن مدينة دير الزور، وطبعا أجدد الترحيب باسمكم جميعا بالمحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، يعني سمعنا مداخلة أستاذة أمية العبيد وهي الكاتبة والروائية وابنة دير الزور، وهي يعني هجرت أكثر من مرة من بيتها في دير الزور، وكانت من بداية الأزمة بطرطوس. يعني حكت كلام فظيع يعني عما حدث في دير الزور من الظلم طبعا ما حل بأهل دير الزور حل بأهل أي منطقة في سوريا حل فيها الإرهاب. صحيح، هذا واقع يعكس واقع أي منطقة احتلها الإرهابيون أيا كانوا مسماهم. على فكرة أيا كانوا الإرهابيون هم داعش، لدينا لكن لدينا داعش دايت، داعش اكسترا الى اخره، لكن صحيح. جبهة النصرة هي داعش، وجيش الاسلام هم داعش، احرار الشام هم داعش. طبعا نحن نتحدث عن الخلفية الارهابية التي تحكم كل هؤلاء، وهي من حيث المبدأ الخلفية الوهابية، وبالتالي كل هؤلاء داعش. اين محل الارهابيون؟ حل بالشعب السوري، محل باهل الدين. صحيح. وما مشاعر السيدة او الاستاذة امية، ما قالته او ما عبرت عنه بكلمة، عن مشاعرها بكلمات، هو حال أو مشاعر كل أهل الدير الذين صحيح. هناك حوصروا وصمدوا. صحيح. وكما قالت، نعم، تقاسموا رغيف الخبز، تقاسموا حصة الرز، تقاسموا كل شيء مع أبناء الجيش العربي السوري. وهذا سر لخصت ببعض، يعني هذه الحادثة أو هذه الرواية تلخص بكل بساطة سر انتصارنا الوشيك أو انتصارنا القريب أو انتصارنا الأكيد إن شاء الله على هذه الهجمة، هذا التلاحم ما بين الشعب والجيش. صحيح. بوجود قيادة عبقرية، قيادة ذكية. طبعا يعني توصف أحيانا قيادتنا بالحكيمة، أنا أحب أن أستعمل تعبير آخر، عبقري. رجل عبقري، السيد الرئيس فعلا عبقري. لاحظي عندما يخرج على المنبر ويريد أن يقدم فكرة ما، يقدمها بأسلوب سلس سهل مبسط يصل إلى أي شخص. نعم صحيح. حتى لدرجة تشعري إن كنت تذكرين خطابه الأخير، والكل يذكره. صحيح. بمؤتمر مؤتمر الخارجي تماما، المغتربين. نعم. أول مؤتمر المغتربين. نعم. تحدث السيد الرئيس طبعا في أقرب خطاباته يتحدث ارتجالا. صحيح. من دون ورقة، وهذا لا يستطيعه أي شخص أو لا يستطيعه أي قائد في العالم. بعض حكام الوهابيين هناك يحتاج لقراءة 3 أسطر يخطئ فيها 20 مرة قراءة أو نحو. على كل الأحوال، هذه الحرب شنت على هذه الدولة لأنها دولة سيدة، كان يستهدف القرار السيادي السوري. سيادي فيها. صحيح. كان يراد منا أن نكون دولة تابعة. تابعة. صحيح. لاحظي كل مرة كانت تشن أمريكا فيها حربا في أي مكان في العالم، عندما تحدثنا عن أنها دولة منافقة، هي ليست دولة منافقة، هي دولة تستعمل أي وسيلة لتحقيق مصالحها. قد تكون في هذا المكان الحقوق الإنسان، قد تكون في مكان آخر ديمقراطية، قد تكون في مكان آخر ديكتاتورية. هي لا تعلن عن أهدافها حقيقة أو علانية، دائما تغلف حروبها أو تغلف عدوانها بأغلفة براقة جاذبة. هذا يحصل في أي بلد في العالم. لاحظ مثلا على سبيل المثال في فنزويلا، يريدون أن يعتدوا عن فنزويلا، في الدولة فنزويلا دولة ديمقراطية بالمطلق، أما أعتى حلفائهم، أكبر حلفائهم أعتى ديكتاتوريات في العالم، أتحدث أو أكثر دول العالم تخلفا، أتحدث عن الكيان الوهابي في السعودية. إذا مشكلتهم مع السيد مع القائد الخالد المرحوم حافظ أسد كانت ومع السيد الرئيس حاليا، أقصد مشكلتهم مع الدولة السورية منذ عام 1963 حتى تاريخي، وتحديدا منذ 1970 حتى تاريخ القرار السيادي السوري المستقل. هذه مشكلتكم، هذه مشكلتهم كانت مع سوريا. نعم. لذلك شنوا هذا الحرب في سبيل انتزاع هذا القرار السوري، أو جعل دولة سورية دولة أمعة كأي دولة من الدول المحيطة بنا. نحن كنا الدولة الوحيدة التي تقف، لا تقول لأمريكا لا ترفا أو نوعا من المجاكرة بين قوسين، إنما حفاظا على مصالحنا، حفاظا على قرار سيادي مستقل. وبالتالي عندما ترين رئيسك يقف على المنبر يتحدث بهذه الطريقة تشعرين بالفخر بالعزة. صح. أن السيد الرئيس هو حاليا من يفرض شروط، من يفرض الشروط، ما يتحدث بكل تلك الثقة، بكل تلك العزة، تشعرين بهذه العزة، تشعرين رغم هول التضحيات. صح. أنا أسرتي قدمت أخي، استشهد أخي، كثير من الأسر قدمت أخي. صحيح. لا يخلو لم تبقى ذرة تراب إلا لم تروى بدماء السوريين. صحيح. قدمنا الكثير من التضحيات، ولكن هذه التضحيات تبقى أقل وتبقى ليست شيئا بمقارنة بالمحافظة على عزتنا وسيادتنا وكرامتنا. لهذا خضنا هذه الحرب، خاضها كل الشعب السوري، ولهذا السبب بكل بساطة، لهذا السبب صمد ذاك الجيش في دير الزور وصمد أولئك الأهل في دير الزور. طيب، أين وصلت القوات السورية وحلفائها في هذه المعركة المصرية في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي؟ احنا يعني من 7 سنين احنا الحرب ضد داعش الإرهابي، أين وصلنا في هذه الحرب المصيرية؟ نعم، الحرب ضد داعش كتنظيم إرهابي، كأحد التنظيمات الإرهابية، هي في سياق الحرب الشاملة ضد كل الإرهابيين الموجودين على الأرض السورية. الحرب ضد داعش يبدو أنها في خواتيمها. عندما يقول ديمستورا، قال بصريح العبارة، طبعا ديمستورا لا ينطق هكذا، يقول داعش ستنتهي في سوريا خلال 2 شهر، أعتقد أن قضية داعش التحرير دير الزور سيكون هزيمة استراتيجية كما قال بوتين لداعش قولا واحدا، هزيمة نصر استراتيجي كبير لكل المحور، محور المقاومة، وبالتالي أمر داعش في سوريا لن يطول لفترة طويلة. لكن هنا كما قلت هي في سياق حرب شاملة ضد كل الإرهاب الموجود على أرض سوريا. هناك إرهابيون آخرون في مآمن يجب القضاء عليه، هناك إرهابيون يحتلون إدلب، هناك إرهابيون يحتلون بعض مناطق ريف دمشق، هناك إرهابيون يحتلون بعض مناطق الجنوب السوري، القناطرة على الحدود مع الكيان الصهيوني، إذا طبعا الحدود مع الجولان المحتل أقصد. وبالتالي هذه ستكون الأولوية لهذه المناطق لتحريرها كذلك الأمر من الإرهابيين. طيب، كيف سينعكس هذا الانتصار على نجاح معركة الرقة؟ هناك قصة أعتقد يعني في المعركة القادمة مروراً أيضاً، سأتحدث عن الرقة بعد قليل، لكن أتحدث عن إرهابيين بشكل عام في سوريا، وتحديداً عن جبهة النصرة وكل من لف لفيفها، سواء كان علوش الإسلام وغيره. نعم. وأحرار الشرق الى اخره، تسميات كثيرة، تمام، كتسميات نعم. كثيرة، ولكن العنوان واحد أو واحد. الخلفية واحدة، تمام، كما قلت، والهدف واحد، هدف واحد، نعم، هدف واحد. أنا أسميها كان بمجمع الضباع الذين اجتمعوا جميعا، لاحظ عندما تهاجم الضباع تهاجم أسدا واحدا، نعم، اجتمعت كل الضباع العالم على ذاك الأسد، طبعا ذاك الأسد سواء كان رجلا السيد الرئيس أو شعبا وجيشا الدولة السورية والجيش العربي السوري. هناك قصة في كليلة ودمنة عن أنهم أكلتم عندما أكل الثور الأسود. الثور الأسود هنا من ناحية الإرهابيين هي داعش، هو أبو بكر البغدادي حاليا، أعتقد أن أبو محمد الجولاني يتلمس رأسه، هو الثور الأبيض. وبالتالي بعد الثور الأسود الذي سيكون أبو بكر البغدادي داعش، سيأتي دور الثور الأبيض التي هي النصرة ومن لف لفيفها. طبعا في الرواية الأسد يقضي على 3 ثيران هنا، من يدري من يكون الثور الثالث، قد تكون إسرائيل، قد تكون إسرائيل إن شاء الله. إن شاء الله. نأتي إلى موضوع الرقة ولما تحدث به سيادة العميد. نعم، الولايات المتحدة كما هي العادة مع كل تابع أو أمعة تسميه هي في الظاهر حليف أو صديق، وهو بالأساس تتعامل معه على أنه تابع أو أمعة أو أداة تستعملها كما قال سيادة الرئيس كالمعدات الطبية، وان كان فرقهم بين المعدات الطبيه، المعدات الطبيه مطهره، هم ليسوا مطهرين، او وبالتالي تستعملهم حتى ينتهي استعمالهم وتلقي بعد ذلك بهم الى القمامه. اعتقد هذا هو حال قسد وحال اولئك الموهومين من بعض الاكراد باقامه دوله ما او دويله ما او كيان ما لهم في الشمال السوري. قولا واحدا كما قال سياده الرئيس، سنستعيد كل شبر في هذه الجغرافيا السوريه. سيستدير الجيش العربي السوري ومحور المقاومة باتجاه استعادة هذه المناطق في الرقة شمال حلف في الحسكة محافظة الحسكة والقامشي للأخير. من أولئك الموهمين أنهم أو أن أمريكا ستساعدهم. تعرفين قد عدد القوات الأمريكية الموجودة في هذه المناطق 200 فرد فقط. أمريكا لن تدخل حربا ضد محور المقاومة ب 200 عنصر، وهي من الأساس ليست جاهزة لهكذا حرب، ولكن محور المقاومة جاهز. جاهز صحيح. وهو سيذهب إلى هكذا حرب إن احتاج هذا الأمر لتوحيد كل الجغرافيا السورية واستعادة كل الجغرافيا السورية التي يتوهم بعض الأكراد أنه يستطيع اقتطاعها. طيب راح أعيد السؤال اللي طرحته على سيادة العميد محمد ملحم بخصوص انعكاس هذا الانتصار على اجتماعات أستنا وجنيف، ومثل ما بتعرف في منتصف هذا الشهر سيكون اجتماع أستنا. كيف سينعكس هذا الانتصار على اجتماعات أستنا وجنيف؟ تفضل سيادة العميد وقال نعم، وقلنا سابقا قالها الكثير من المحللون، قالها سيادة الرئيس أن الميدان هو من يفرض الواقع على طاولة المفاوضات قولا واحدا، وبالتالي ما تحققه في الميدان ينعكس قولا واحدا سياسيا. إذا هذا الأمر سينعكس قولا واحدا في أستانا، سينعكس تسليما بل سينعكس استسلاما في بعض المواقع للإرهابيين، وهذا الأمر يبدو بدأ تباشيره في أكثر من مكان في سوريا. الإرهابيون المسيطرين على مناطق عديدة سواء في القلمون الشرقي جيرود أضمير بعض مناطق حمص تتجه بين قوسين نسميها مصالحة، نعم تسميها الدولة مصالحة، دعنا نسميها مصالحة كما تسميها الدولة، نتوافق مع دولتنا السورية فيما تسميها نعم مصالحة، ولكن هذه المصالحة هي إقرار من تلك البيئات الحاضنة من أولئك الإرهابيين بأن الدولة قد انتصرت. عندما تعود الدولة إلى هناك تعود منتصرة، يسلم الإرهابيون أسلحتهم يعودون إلى حياتهم الطبيعية مقابل أن يعفى عنهم، مقابل أن يسلموا أسلحتهم. من يريد الذهاب فليذهب، من يريد الذهاب إلى جرب إلى أي مكان يذهب. على كل الأحوال سينعكس بكل بساطة هبوطا في معنويات الإرهابيين على امتداد كل الجغرافيا السورية حيث يوجد الإرهابيين. سينعكس أن هذا الأمر يعني بكل بساطة أن الأمر قد حسم في سوريا، كما قال فورد روبرت فورد السفير الأمريكي آخر سفير أمريكي في سوريا عندما قال the game over، اللعبة انتهت، انتصر الأسد، قال علنا صحيح. ميركل قالتها، نتحدث عن شخصية حديدية تعادل مارغريت تاتشر تحكم ألمانيا منذ 10 سنين، قالت لم نكن نتوقع أن الأسد بهذه القوة. إذن كانت القضية بكل بساطة هي سيادة الرئيس، هي الدولة السورية، القرار السيادي السوري المستقل. إذن هم بدأوا يقرون أن هذه الحرب قد انتهت، أن سوريا انتصرت، أن الأسد انتصر، أن الجيش العربي السوري قد حقق هذا الانتصار. وعلي جنيف كما قال سيادته، كما قال نحن نذهب إلى جنيف ونعرف أنه لا نتيجة من جنيف، لكن نذهب إلى هناك حتى لا يضع أحد حجة علينا أننا لم نستعمل أي وسيلة في سبيل حقن دماء السوريين حتى صحيح. لا يضع حقيقة صحيح. ستنتهي جنيف، سيصار إلى إخراج مسرحي ما ليوفد معارض ما يجلس طرد به على فكرة الدولة السورية. الشروط عندما يضعها السيد الرئيس على فرنسا لكي تعد علاقتها مع سوريا يقصد بها من فرنسا ما خلف فرنسا أو أدوات فرنسا وكل أدوات فرنسا صحيح. يصار إلى تشكيل وفد ما عبر مسرحية ما من منصات الرياض والقاهرة والأستانة وموسكو، طرد به الدولة السورية، تفاوضه الدولة السورية، يصار إلى إخراج حل سياسي. هو ذاك الحل السياسي الذي وضعه السيد الرئيس في أول خطاب أو في أحد خطاباته اللي أطلقها في بداية الأزمة 2011 و2012 كما أظن إن كنت أذكر جيدا. هذا الحل سيصار إلى إخراج حكومة ما مطاعمة ببعض المعارضة المقبولة من قبل السوريين. تذهب، نحن قلنا لهم منذ البداية دعوا صناديق الاقتراع تحكم، من سيحكم؟ سوريا، وهذا ما كنا ننادي به منذ البداية، دعوا الشعب السوري أو دعوا صناديق الاقتراع تحكم، هي من سيحكم، هي من سيحكم صحيح. أستاذ باسل، يعني الأمريكي دائما احنا من خلال متابعاتنا لكل مجريات الأحداث لا يريد القضاء على داعش، ولكن الأمريكي يريد إطالة الحرب على سوريا، وهو الذي جاء بكل شزاز الآفاق من كل أنحاء العالم لكي ينفذوا برنامجا وأجندة تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، لا بل السيطرة على على سوريا من خلال استثمار في الإرهاب واستثمار داعش، فهم متورطون في الاعتداء على سوريا والتخطيط لما يسمى بحروب تغيير الأنظمة. وكل هذه المساعدات التي تقدم لداعش والمجموعات الإرهابية التي يعني نجدها أو يعني لم تجد نفعا، هذه المجموعات الإرهابية لم تعد هي لديها القدرة على المناورة أو القيام بأعمال هجومية. هم يحاولون جر قواتنا المسلحة لخوض معركة داخل المدن، وأعتقد أن جيشنا الجيش العربي السوري له الخبرة الكبيرة والقدرة على يعني على مواجهة هيك نوع من الحرب. تمرس الجيش خلال هذه السنوات السبع في كل أنواع القتال، خضنا القتال أو خاض الجيش العربي السوري القتال في كل الجبهات الممكنة أو غير الممكنة، حتى في جبهاتنا لم يكن هناك حرب تسمى حرب تحت الأرض، حرب الشوارع، حرب الشوارع أو حرب الصحراء أو حرب البادية. لاحظ أن جيشنا حارب في كل الجبهات والأقاليم والمناخات والطقوس التي في أيما، في الجرود، في الجبال، في الصحراء، في البوادي، في الغابات، في المدن، في الشوارع. والحرب الجديدة هي الحرب ما تحت الأرض، حرب الأنفاق. حرب الأنفاق. وبالتالي تمرس هذا الأمر على فكرة ما هذه النتيجة التي وصل أو ما وصل إليه الجيش العربي، يقلق إسرائيل الذي يمكن أن يخرب على الحل الذي يبدو في الأفق، أو يحاولون التخريب على الحل. المشكلة أن إسرائيل تمتلك فائض قوة كبير جدا، ولكنها لا تجرؤ على استعماله. هي تعرف إن استعملته ولم يؤدي إلى النتيجة التي تريد سيكون مقتلها. صحيح. وذاك العدو الذي أمامها، أقصد محور المقاومة، وصل إلى درجة من القوة مرعبة. أضف إلى تلك العقيدة التي قلنا عنها سابقا، أضف إلى التمرس الكبير في القتال، أضف إلى أمر مهم أساسي. الكل حاليا، ضباط وجنود الجيش العربي السوري، كل عناصر المقاومة يتشوقون للحظة ملاقاة الإسرائيليين في الميدان. صحيح. لأنهم يعرفون أين هو رأس الأفعى لكي يذهبوا ويقطعوا رأس الأفعى. وبالتالي من يحاول التخريب على هذا الحل أعتقد أنه الكيان الصهيوني. هذه المناورات، محاولتهم للتخريب، نوع من التخريب على الحل. رضي الكيان الوهابي بالحل، رضي صاغرا، انتبهي أنه رضي صاغرا. نعم. أجبر على الحل. أجبر. بعض الدول الغربية أجبرت على الحل. تلك الانعطافات التي تبدو حاليا من رؤوس، أقصد من رؤساء الدول، سواء في ألمانيا أو في إنجلترا أو فرنسا، نتيجة قناعتهم أن أدواتهم قد هزمت ويريدون حصة لهم، حصة لهم ما في هذا الحل. بقي الكيان الصهيوني. حتى تاريخي إسرائيل لا تستطع أن تبتلع هذه الهزيمة أو هذا الفشل. لذلك دعينا نضع ولو احتمال 10% أن الإسرائيليين أو الصهاينة قد يذهبون إلى مغامرة مجنونة ما تخربت كل شيء وبتجيب آخرتهم. أعتقد أن الحرب القادمة، قد يقال هنا هذا تنبؤ، طبعا التنبؤ هناك علم في الرياضيات أو علم في علم الاجتماع، حتى في الرياضيات له اسمه الاستقراء الرياضي. الاستقراء ما هو الاستقراء؟ أن يكون لديك معطيات معينة تبني عليها استنتاجات لاحقة أو توقعات. هو ليس تنجيم، هو علم قائم بحد ذاته. نعم. حتى هناك فرع في الرياضيات في التحليل الرياضي اسمه الاستقراء الرياضي. صحيح. إثبات صحة علاقة عبر الاستقراء الرياضي. صحيح. وبالتالي أستقرأ أن هذه الحرب القادمة إن وقعت ستكون مكلفة جدا على الطرفين، ولكن ستكون القاضية على الكيان الصهيوني. باختصار، كيف تقرأ المرحلة القادمة؟ نقرأها مما لاحظي تلك الساعتين، ساعتي المباراة البارحة، ذاك التوحد السوري خلف منتخبه الذي يمثل سوريا ككل، خلف ذاك العلم بالنجمتين، ذاك الشوق الكبير إلى الفرح. صحيح. إلى عودة الفرحة. صحيح. وحسينا حالنا نرجعنا إلى ما قبل 2010. تماما تمام، كما قلنا قبل كما قلت حضرتك قبل قليل. نعم، هذا الشعور أو هذا الشوق إلى الفرح، طبعا لا نريد أن نوهم أنفسنا بآمال زائفة أو أوهام كبيرة، يعني رغم الحزن والألم، ولكن يحق لنا أن نفرح من وقائع تجري على الأرض. صحيح. سواء من انتصارات يحقق الجيش العربي السوري، سواء من هذا بعض الانتصار أو نصف الانتصار أو نصف المعجزة التي حققت البارح من قبل منتخبنا في طهران. كل هذه الأمور تجعلنا نترقب بأمل القادمات من الأيام، نظرا أن نترحم على شهدائنا، أن نتوحد جميعا أننا حان الوقت، أنه حان الوقت. أتمنى ما حصل البارحة أن يعيد بعض العقل إلى من يسمى إلى هؤلاء بعض المغرر بهم، أو لا أنا أكره هذه الكلمة مغرر بهم. نعم. لأن هؤلاء لم يكن مغرر بهم، هم عن سابق أسرار وتصميم ذهبوا إلى القتال، ذهبوا إلى حرب دولتهم، إلى معارضة دولتهم بالطريقة التي اختاروها، هؤلاء ليسوا مغررين بهم. وبالتالي بكل بساطة نترقب بعض الأمل، دعينا نشعر ببعض الأمل، دعينا نأمل أن بكرة سيكون أفضل وأحلى إن شاء الله. نعم. يعني أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ومدرس في جامعة طرطوس، وأيضا محاضر في مدرسة الإعداد الحزبي في طرطوس. أنا بتشكرك جدا على الوقت اللي أعطيتنا إياه من خلال هذه الفترة الاستثنائية والخاصة بفك الحصار عن مدينة دير زور. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله ألقاك في حلقات قادمة. شكرا لكم. إن سمحتم بكلمة فضل كلمتين. عندما بدأت تباشير القوات تدخل دير الزور، استذكرت شخصين عزيزين على قلبي استشهدا هناك في الدير. الله يرحمه. أحدهما هو ابن قريتي يدعى محمد برهوم، استشهد الملازم كل الشرف محمد برهوم رحمة الله على روحه، صديق الدراسة، صديق مقعد الدراسة العميد جهاد العساف. التحية لروحيهما، التحية لروحهما، والتحية لكل لأرواح شهداء سوريا اللي رووا تراب سوريا بدمائهم حتى تبقى سوريا صامدة، رايتها مرفوعة وعلمها مرفوع، والشفاء العاجل لجرحانا وعودة المخطوفين بإذن الله. سيبقى على من مرفوع إن شاء الله بإذن الله تعالى. سلم لي عسوريا وعا قلب ودعته بأراضية، يا طير سلم لي عسوريا وعا قلب ودعته بأراضية، بلاد الحنوني في المصليت، بلاد الحنوني في المصليت، بطلب يا ربي ضل حامية، يا طير سلم لي عسورية عقلب ودعته بأراضية، لا بالحنوني كل ما صليت، لا بالحنوني كل ما صليت، بطلب يا ربي ضل حامية. مع حمص وبرج صافيته وعا ألحت الحصن ومرمريته، سلم مع حمص وبرج صافيته وعا ألحت الحصن ومرمريته، وعا دير الزور على القامشلي وعا مية الحمي وعلى جبلي، وعا دير الزور على القامشلي وعا مية الحمي وعلى جبلي، عائدني بوحرني وداريا، سلم على حواش وعتنوري وعا ميسلون ومسعد وبقي، سلم على حواش وعتنوري وعا ميسلون ومسعد وبقي، تين السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحماوة معرة النعمان، دين السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحماوة معرة النعمان، عاتت مرو درعا واتسيا، يا طير سلم لي عجوريا صليت ذات الحنون بالما صليت بطلب يا ربي الطلحة مية سلم على النبك وعلى يا برود وعاصدنا يا مصطفى وجرود سلم على النبك وعلى يا برود وعاصدنا يا مصطفى وجرود وعابان ياسو من بجوع عفرين كسر الشبور وازرعوا سلقين عابان ياسو من بجوع عفرين جسر الشبور ازرعوا سلقين وعالسويدة والدرع عطية سلم على الغوطة وعصحنايا عاد مرود وما وسر غايا سلم على الغوطة وصحنايا عاد مرود وما وسر غايا عرست وطرطوس والحنفي عاتلك الأخور وتوصلن فيه عرستن وطرطوس والحفي عادلك الأخوار وتوصلن فيه عين المريزي وميتة وفيا مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم شام ما بقدر حنيني أوصفه ولكم التحية من فريق العمل على صوت نادين الشاعر ما بقدر حنيني أوصفه الهندسة الإذاعية جمانة محمد حب الناس كلها بتعرفه والإخراج وسام صارم يا حنين عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم أجمل تحية والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف ألف خير إلى اللقاء على نسمات هالغوطة ربي وإلا على حبك عيوني